من هذا الأمر، لأن الأصل في السائل أن يسأل ليتفقه، أما أن يسأل ويقرر ويصوب فهذا غريب عندهم. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل هو جبريل، وأنه ما جاء ليتفقه، إنما جاء ليفقه الناس في دين الله عز وجل. وهذا أيضا حديث فيه فائدة على طريقة السؤال والجواب في التعليم، وهي طريقة شرعية دل عليها هذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث لمسألتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان بالقدر ضمن أركان الإيمان الستة، وهو الركن السادس، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، قد يستشكل بعض الناس كيف يضاف الشر إلى القدر. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والشر ليس إليك، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. فالذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالقدر هنا المقدور، فإن القدر قد يراد به فعل الله عز وجل، قدر يقدر تقديرا، فهذا فعل الله. وقد يراد بالقدر المقدور كما قلنا في الأمر، قد يراد به المأمور وقد يراد به الأمر. فالذي يظهر هنا أن المقصود بالقدر هنا المقدور، وهو المخلوق، كما قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالمقدور مخلوق، والشر يضاف إلى المخلوق كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق. وأما الرب عز وجل فإنه لا يضاف له الشر، وإنما يدخل في عموم مخلوقات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فعلى هذا يكون المعنى: وتؤمن بالمقدور خيره وشره، خيره وشره. سيأتي زيادة بيان للشر المنفي عن الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. نعم. ما أخرجه مسلم في صحيحه عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره، وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله، والكيس ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. ثم من الأدلة ما أخرجه مسلم في صحيحه عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وهذا دليل على إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يؤمنون بالقدر ويرون أن كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. كل شيء بقدر، وهذا يدخل في عموم كل هنا جميع الذوات المخلوقة وجميع الأفعال التي تقوم بالعباد أنها مقدرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. قال الإمام النووي: يحتمل أن العجز هنا على ظاهره. هذه العبارة لنا وقفة عندها. صحيح أن كل النصوص على ظاهرها، الصحيح أن كل النصوص على ظاهرها المراد، وقد يوجد في كلام بعض المتأخرين أن هذه العبارة على غير ظاهرها أو أنها غير مراد، وهذا غير صحيح. فالنصوص كلها على ظاهرها. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيرها أن النصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، لكن من ظن أن الظاهر أمرا باطلا عليه أن يعتقد أن الظاهر هذا غير مراد، لكن لا يسلم له أنه ظاهر النص. أما ظاهر النص فهو مراد، والله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما هو أدل على الحق وأظهر وأبين. فكتاب الله عز وجل هو أقوم الكلام في الدلالة على الحق، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولو كان الله خاطبنا بنصوص لم يرد منها ظاهرها لم يكن هذا من دلالة القرآن على التي هي أقوى. فالقرآن ونصوص الكتاب والسنة كلها على ظاهرها، لكن هذا الظاهر ينبغي أن ينزه عن الأوهام. فالظاهر هو ما يتبادر إلى فهم أهل العلم بدلالة النصوص الأخرى، وليس ما قد يتوهمه متوهم من النص فيقول هذا هو الظاهر. قال: وهو عدم القدرة. ذكر احتمالين. الاحتمال الأول للعجز هو عدم القدرة، والاحتمال الثاني هو ترك ما يجب فعله. وهو يشير إلى العجز في الاحتمال الأول، عدم القدرة أي العجز في الأبدان وعدم الاستطاعة، وقوله وعلى المعنى الثاني هو ترك ما يجب فعله، أي أنه لا يعجز في جوارحه وفي بدنه، ولكنه يقصر فيقال إن هذا عجز. فالعجز الأول هو عجز الأبدان وعجز الجوارح، وهذا هو المذكور في مقابل الاستطاعة في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالاستطاعة المذكورة هنا هي القدرة على الفعل وسلامة الجوارح، لأن الاستطاعة عند أهل السنة على قسمين: استطاعة مصاحبة للعمل، وهذه ليست مشترطة في التكليف، واستطاعة السابقة للعمل وهي سلامة الجوارح كما يعبر عنها بعض أهل العلم، وهذه هي مناط التكليف وهي المذكورة في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها ملك الزاد والراحلة. إذن هنا استطاعة متقدمة على شروع الحج، فهذه الاستطاعة معتبرة وهي مناط التكليف، فإذا انتفت فهنا حل العجز والإنسان معذور بما عجز عنه، مثل عجز مقطوع القدمين عن القيام في الصلاة، ومقطوع اليد أن يباشر شيئا من الأعمال بيده، فهذا عجز لا يؤاخذ الإنسان به. العجز الثاني هو ما عبر عنه إمام النووي بقوله: ترك ما يجب فعله، وهذا هو العجز الذي يرجع إلى ضعف الإرادة والعزيمة، وهذا يؤاخذ الإنسان بترك العمل معه، وإنما هو ضعف في الإرادة وضعف في العزيمة، فهو قادر على الفعل لكنه يضعف، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. لأنه لو كان العجز الأول ما قال لا تعجز، لأن العجز الأول ليس بقدرته، لكن عجز في الإرادة والنية وضعف الهمة، كما يقال للرجل يتأخر عن الصلاة وهو قادر عليها يقال له: ما استطعت أن تصل إلى المسجد وتؤدي الصلاة، على سبيل الإنكار. فالمقصود بالعجز عدم القدرة، قال النوع الثاني هو ترك ما يجب فعله وهو ضعف الإرادة والعزيمة. والذي يظهر أن العجز المذكور في الحديث هو الثاني، وهو ضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الهمة، ومما يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيس في مقابل العجز. والكيس كما فسره الإمام النووي هو النشاط والحذق بالأمور والخبرة بها، فهذا هو المعرفة والإتقان للأمر، ويقابله العجز الذي هو ضعف الإرادة وضعف الهمة. ومما يقوي هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العجز وذكر ما يقابله من الكيس. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول وهو عدم القدرة لقال حتى العجز والقدرة، حتى العجز والقدرة، فلم يذكر القدرة وإنما ذكر الكيس. والكيس هو الإتقان للأمور، والعجز هو عدم إتقانها، مع أن هذا قادر وهذا قادر. قال أو الكيس والعجز، وهذا من دقة الرواة في أنه هل قدم العجز على الكيس أم الكيس على العجز، وهذا مما يدل على عناية السلف برواية هذه الأحاديث وضبطها كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمعنى واحد. ومما ينبه عليه في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العجز والكيس، فلما لم يذكر شيئا آخر؟ الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العجز والكيس لكثرة ما يقع من الخطأ في هاتين المسألتين، وهذا ظاهر في حياة الناس. فأنت ترى أن رجلا إذا كان يتقن مهنة ففعل شيئا، مثل الطبيب المثقل إذا تداوى عنده المريض وشفاه الله فيقال أن فلان تسبب في علاج فلان، فيقال لا عجب فإنه مثقل. كذلك التاجر إذا عظمت تجارته يتكلم الناس في هذا فيقال لا عجب فهو خبير بالتجارة. كذلك يقال للمدرس المتقن، يقال أفاد الناس، يقال لا عجب فهو متقن، وهكذا. ودرج الناس على هذا الأمر، فكثيرا ما ينسب الأمر إلى الإتقان وإلى القدرة من العامل. وكذلك العجز عندما يخطئ بعض الناس فيقال أساء فلان، يقال لا عجب فإنه لا يحسن هذه المهنة. فكثيرا ما ينسب العمل إلى الإتقان أو عدم النجاح إلى العجز. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى هذه الأمور أنها بقدر، فإتقان المحسن لعمله بقدر الله، وعدم توفيق العاجز في عمله أيضا بقدر الله. ومما يدل على هذا أنه يحصل العكس، فقد يخطئ المتقن وقد يوفق غير المتقن، وهذا معروف في حياة الناس. فما أكثر ما يحصل من الزلل والخطأ للمتقنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، وهذا مما يؤكد أن هذه الأمور كلها مقدرة، فإتقان المتقن فهو بقدر الله وبتوفيقه، ولو لم يشاء الله عز وجل أن يوفق لم يوفق. وكذلك ضعف العاجز في عمله هو بقدر الله، ولهذا كما ذكرنا قد يختلف الأمر. وهذا مما ينبه إلى مسألة أن الإنسان محتاج إلى التوكل في كل لحظة، وأن لا يغتر بقوته وبحذاقته وبخبرته وبعلمه، وإنما يتوكل على الله عز وجل. ولهذا أعظم الناس توفيقا هم أعظمهم توكلا على الله، بل إن الإنسان لا يخذل إلا باعتماده على حوله وقوته. ولهذا شرع لنا التبري من الحول والقوة عندما نخرج للصلاة، وهي من أسهل الأعمال، ومع هذا يتبرأ الإنسان من حوله ومن قوته. وأنكر الله عز وجل على قارون عندما قال أوتيته على علم عندي، فهذا صاحب تجارة ومثقل ونسب هذه النعمة إلى إتقانه، إلى علمه وإلى خبرته بالتجارة وبنماء الأموال، فعذب بسبب هذا وبكفره النعمة. فهذا تنبيه وفيه دروس وعبر ومواعظ للناس في أن لا يعتمدوا على حولهم وقوتهم. ومما يذكر في مقام العلم أن بعض العلماء المتقنين قد أخطأوا أخطاء يتعجب منها، كما حصل لأحد القراء الكبار أنه لحن لحنا فاحشا في الفاتحة في أم الكتاب، فتعجب الناس منه فقال: أن الذي لا يخطئ غلامي وهو جاهل ليس له اجتهاد في العلم. وكثيرا ما يحصل وأخطأ أحدهم فتعجب الناس منه قال: إنه العجب. فالعجب قد يخذل به صاحبه، وهذا أمر ملاحظ لكل من مارس شيئا من هذه الأعمال أنه قد لا يوفق. فإن الإنسان قد يسأل المسألة وهو خبير بها ويجيب عنها مرارا، فيسأل مرة ولا يوفق الإجابة الصحيحة، يغفل عن بعض صورها. وهذا ما يلمسه كل من عرف هذا الباب في التحضير للدروس، فإن الإنسان أحيانا يجتهد اجتهادا كبيرا في إلقاء درس أو التحضير له ولا يجد أنه وفق التوفيق الذي يحصل له أحيانا، مع أن الموضوع قد يكون متكرر، وأحيانا يلقى الدرس من غير تحضير ولا اجتهاد فيوفق. فنرجع هذا إلى توفيق الله، أن العبد قد يوفق ويعان، وأحيانا قد يخذل إما لسبب اعتماده على حوله وقوته أو اعتماد على الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه المسألة العظيمة، وهو أن العجز والكيس، يعني الضعف وعدم الخبرة وعدم الإتقان، والإتقان في الأعمال كله بقدر الله عز وجل، فلا ينسب هذا لعامل وإنما إلى تقدير الله عز وجل. نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذا فيه دلالة على إثبات الكتابة للمقادير، وهي مرتبة من مراتب القدر. والكتابة إذا ذكرت استلزمت العلم، فإن الله كتب المقادير بناء على علمه، كما أن الخلق إذا ذكر استلزم الإرادة لأنه فعال لما يريد. كتب الله مقادير الخلائق أي ما سيكون في الخلائق من الوجود والعدم، ومن الأعمال القائمة بهم، ومن الضعف والقوة، كل ذلك مقدر، كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه كتابة سابقة لوجود السماوات والأرض ولوجود المخلوقات التي خلقها الله فيها. كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا مما يدل على وجود العرش وأنه سابق للقلم، لأن وجود القلم كان عند الكتابة، كما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فأول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، وهذا الحديث يدل على أن تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض، وتقدير المقادير هو زمن خلق الله للقلم، والعرش موجود قبل ذلك، قبل تقدير المقادير، وعرشه على الماء، فدل على أن العرش موجود قبل القلم. نعم. حديث فراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. ثم هذا الحديث من حديث فراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني بين لنا حقيقة هذا الدين كأننا خلقنا الآن، ما الذي سبق قبل خلقنا من المقادير، وهل ما نعمله مصاحب لخلقنا أم أنه مقدر قبل ذلك. ثم فصل بعد أن أجمل، قال: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، هذا إجمال. ثم جاء التفصيل: فيما العمل، فيما العمل اليوم. ثم جاء تفصيل أدق: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل. فيما العمل، يعني هل العمل الذي نعمله الآن هو مما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أي ما قدره الله في الأزل وجفت به الأقلام، وهذا يعبر به عن سابق التقدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمر قديم والمقادير قد فطرت ودونة. أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني فيما سبق لوجودنا وأن الله قدر ذلك، أم فيما نستقبل، أم أن العمل هو ما نستقبله ولم يكن مقدرا، وإنما يكون مستأنفا لم يقدره الله ولم يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وهذا من حسن الإجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عن سؤاله إلى غيره، لأن سؤاله كان صحيحا وألفاظه كانت صحيحة، وهذا بخلاف من سأل عن مسألة فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عنها لمصلحته، عندما قال له الرجل: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. فهذا السؤال صحيح، ولهذا جاءت الإجابة: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. والسؤال إذا كان مطابقا للحق فإنه ينبغي أن يكرر في الجواب ليكون أدعى لفهم السائل، بخلاف ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الأمور مقدرة، فإنه قد يستشكل، لكن أجابه بما عرض من سؤاله. وهذا فيه تنبيه أيضا إلى أنه لا ينبغي لمن سئل عن مسألة أن يلتزم إحدى الإجابتين، كما سيأتي في سؤال من يسأل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ إنه لا يلزم أن تجيبه بأنه مسير أو مخير، لأن هذه ألفاظ مجملة. أما إذا كانت الألفاظ صحيحة يلزم بما خير فيه: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أي أن الأمر مقدر. قال: ففيما، قال: فيما العمل. والسؤال هذا غير السؤال الأول. السؤال الأول يعني هل أعمالنا مقدرة أم لا، والسؤال هنا فيما العمل أي هل ينفع العمل، أو ما الذي يجدي العمل بعد التقدير. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. يلاحظ في هذه الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن مسألتين: عن مسألة القدر وعن مسألة الشرع. فالقدر بين أن الأمور مقدرة، والشرع أمر فيه بالعمل. وهذا فيه تنبيه لطيف بمجموع هذا الحديث أن الإنسان إذا علم أن عمله مقدرا من الله عز وجل فليس له أن يترك العمل، بل إن الجمع بين الإيمان بتقدير المقادير والأعمال والعمل هو الصحيح. ولهذا لو كان هذا معارضا لهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعمال مقدرة واعملوا، فأجاب عن القدر بقوله فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ولما سأله عن العمل قال اعملوا فكل ميسر، أمره بالعمل. ثم نبه إلى أن كل إنسان ميسر لما خلقه الله له كما سيأتي في الأحاديث. فمن قدر الله أن يكون من أهل السعادة يسر له ذلك، ومن قدر الله أن يكون من أصحاب الشقاوة قدر له ذلك. وليس في هذا ظلم، بل إن لهذا أسبابا ستأتي وسيبين الحكمة من ذلك كما سيأتي في الهداية والإضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر، والإنسان لا يدري ما الذي قدر له وما الذي يسر له، ولهذا يسر الله عز وجل التيسير. وقد عضوا كثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم التيسير للعمل الصالح، فكان من دعائه اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كان يقول اللهم اهدني وسددني. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في طلب الخير والاستعادة من الشر، وكذلك الأنبياء كانوا يسألون الله الخير ويستعيذون بالله عز وجل من الشر. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: والأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها كثيرة جدا، وقد أفرد العلماء في جمعها مصنفات مستقلة. نعم، المقصود هو التمثيل وليس الحصر، وإلا في الأدلة الكثيرة في إثبات القدر. نعم. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الأئمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، كما نقل ذلك غير واحد من العلماء المحققين. يقول الإمام النووي: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ويقول ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. نعم، هذه بعض النقول عن بعض أهل العلم في نقل الإجماع على الإيمان بالقدر، كما نقل ذلك الإمام النووي، وكما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي كلام شيخ الإسلام دقة في أن السلف كانوا مجمعون على عدة مسائل. قال: كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها. هذا في الإيمان بالقدر، متفقون على أن الله خالق كل شيء ومقدر لكل شيء. قال: وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه. هنا أشار إلى الشرع، وأنهم كما أنهم مجمعون على القدر يؤمنون بالشرع، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور. وهذا فيه تنبيه على الإيمان بالشرع. فالأمر الأول فيه رد على القدرية الذين يعطلون القدر ويؤمنون بالشرع، وفي قوله متفقون على إثبات أمره ونهيه فيه رد على الجبرية الذين يؤمنون بالقدر ويعطلون الشرع. ثم قال: فهم أيضا متفقون على أنه حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وهذا فيه رد على الطائفة الثالثة، وهم الذين يعارضون بين القدر والشرع. وسيأتي ذكر هذه الطوائف، هذه الطائفة هم الإبليسية، لأن شيخ الإسلام ذكر أن المنحرفين في القدر ثلاث طوائف: القدرية والمشركية والإبليسية. فكلامه هذا متضمن الرد على هذه الطوائف، وقد نقل الإجماع إجماع السلف على هذه الأمور. ألا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.